السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني متى سيبدأ المجلس؟ والله أنا ما أدري إلى الآن، يعني الشيخ أحمد الجوهري بعث رسالة يريد الحاضر الآن يتواصل معه، لكن ما أدري هل سيبدأ الآن ولا أنا مثلك على هذا المجلس. يعني نحن الحفاظ على المواعيد من أهم الأمور. لعل لهم عذرا ونحن لا نعلمه. إن شاء الله إن شاء الله خير إن شاء الله، لأنه يعني صار قريب وقت العصر. نعم صحيح، في عندنا صلاة عصر، في عندنا درس، وفي عندنا الله سيسر لنا خير إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك يا شيخ وائل، السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. شيخنا أبو أحمد، السلام عليكم. شيخ سليم، الله يحييك. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف حالكم؟ نحمد الله تعالى بخير حال، دائما الحمد لله. المجلس قائم الآن على التليجرام، بس نعم، هل الصوت مسموع على الزوم ولا لا؟ هذا الزوم مسموع الصوت؟ أسمعك جيدا مولانا. لا نسمع المجلس سيدنا على الزوم، لا صوت للمجلس على الزوم، وربما يعملها على التليجرام، أما على الزوم الآن فلا نسمع شيء. طيب حتى نجرب. لا، هو الآن شغال على التليجرام يا شيخ سليم، بس نعم. أنا ما أدري، أنا يعني هناك موجود في التليجرام أسمع الصوت جيدا، أما هنا ما أدري في صوت ولا لا يوجد صوت. لا يوجد صوت ولا نستطيع الدخول على التليجرام. ما أدري كيف تربط بين التليجرام والزوم، هل أحد عنده فكرة عن ربط التليجرام بالزوم؟ أنا لا أدري صراحة. طب لماذا لا يعمل الصوت عندنا على التليجرام؟ أنا أدخل على رابط التليجرام فلا يقبل. لا يوجد عندنا صوت هنا على الزوم، أنا من أول جالس لربع ساعة ما فيش لا صوت ولا في حاجة. حتى التليجرام لا يعني الرابط لا يعمل. نعم وعندنا في اليمن كذلك التليجرام لا يعمل يا شيخنا. التليجرام أساسا أي بث على التليجرام في اليمن يفوتنا. نعم أي نعم معكم. لا عموما هو ال فتح الزوم مفتوح ولكن لا يوجد صوت. والتليجرام مولانا الرابط لا يعمل عندنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت موجود ولكن لا الإخوة كان موجودين بكثرة لا يسمعون الصوت لأن لا أدري كيف يربط بين التليجرام والزوم. أنا فتحت هنا وفتحت هنا. والله أدري يا مولانا. أنا فتح الصوت من عندي، فتح الصوت من التليجرام وفتح الصوت من الزوم. نعم لكن أنا لا أسمعه جيدا. أنا لا أسمع إلا صوتك. هذا على الزوم. مولانا على كل يعني المجلس أوشك على الانتهاء أعتقد. نعم اقرأ حتى الصوت يعني واصل. أنا كنت على الزوم وأسمع الصوت جيدا بس كان الجميع لا يسمع. والمجلس أيضا مسجل الآن. أنا المجلس أسجله الآن. نعم نسمعه من التسجيل. أي أنا أسمع الدكتور وائل وأسمع حضرتك وأسمع نسمعه من التسجيل مولانا، لعل الشيخ وائل لا يجيزنا، لا يجيز من استمع من التسجيل. الحديث الغلط في أبو دافع وإنما رواه مالك عن الزهري عن أنس قال محمد بن حجر ورواه الحاكم في التاريخ عن علي بن محمد عن يعقوب قد تبين من كلام الدارقطني أن الواهم فيه يعقوب لا أحمد بن إسماعيل كذا في لسان بإسماعيل. باب ذكر من ألف جزءا في ذو حديث النبي في ترجمة محمد بن عبد الله بن نصر الأبيض القرطبي. افتح المايك يا شيخ باسم، المايك مغلق. افتح المايك يا شيخ باسم، باسم يوسف، افتح المايك وانا هقفل اللي عندي. يا اخ باسم افتح لهم المايك عندك، افتح الميكروفون عندك. السلام عليكم. هل تسمعون يا أبو أحمد الشريف؟ المكفر بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الفاء أدها عن. قال خليل المخفق وقاية للرأس كتاب كف العين. وقال ابن سيدة والمخفر والمخفرة والغفارة لزرا نعجفنا ابن سيدة. وقال ابن سيدة والمخفر والمخفرة والغفارة زرد زر ينسج من الدروع على قبل رأسه تلبس تحت القلوس كذا في المركب والمحيط الأعظم ويظهر الحبير الشمس العلوم ودواء كلام الطبي من القلوم القاموس المحيط. وقيل هو رفف البيضة المحكم والمحيط الأعظم. وقيل هو حلق يتقنع به المتسلف والمحكم المحيط الأعظم القاموس المحيط. وقال أبو عمر المغفر غطى الرأس من سلاك البيضة وشبهها من حديد كان من غيره. قال في التنهيد شرح الزرقاني وينظر تنوير الحوالي السيوطي وفي المشارق القاب عياض وما يجعل من فضل دروع الحديد على البأس نبتل قدوم سوى. ونقل ابن منظور عن ابن شمي المغفر حلق يجعلها الرجل أسفل البيضة تسبغ على العنق فتقيه. قال وربما كان المغفر مثل القلوس والجبار أنها أولى يلقيها الرجل على رأسه فتبلغ الدرع ثم يلبس البيضة فوقها فذلك المغفر يرخى العاتقين. وربما جعل المغفر من ديباج مخزن أسفل البيضة وإنما سمي المغفر لأنه يغفر الرأس. قاله في لسان العربي وينظر أبا عبيد غريب الحديث فتح باري ذي حجر شرح الزرقاني. باب رواية الأكيري الحديث عن الإمام مالك. ذكر الدارقطني في كتاب الموطئات أن جماعة من الأئمة الكبار رووه عن مالك فعدل فيه الأوزاعي وابن جريج وابن عيينة وغيرهم النكت على كتاب ابن الصلاح. وينظر التعديل والتجريح. وقال الخليلي رواه عنه من مات قبله كالجريج والأوزاعي وأبي حنيفة وغيرهم وممن بعدهم كالشافعي وغيرهم الإرشاد في معرفة علماء الحديث. وقال أيضا سمع القدماء من أصحاب الزهري هذا من مالك مثل ابن جريج ومعمر بن عيينة وغيرهم والأحفاظ يجمعون قريبا من 200 رجل ممن روى هذا عن مالك الإرشاد في معرفة علماء الحديث. وانظر فوائد الحنائيات بغية المتلمس بسبعيات الإمام مالك بن أنس بغية المتلمس بسبعيات الإمام مالك بن أنس صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كلدي ابن عبد الله دمشقي العلائي. قال وبإسنادكم شيخنا حفظكم الله وبارك في عمركم. قال الحديث الأول واجه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج إمام مكة. قال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله نعم الحديث الأول قال محمد بن مخرج الدوري قال حدثنا جعفر بن أحمد بن عاص القاسم الدمشقي قال حدثنا محمد بن مصطفى قال حدثنا محمد بن حرب عن ابن جريج عن مالك بن انس عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه زمن الفتح وعلى راسه مغفر ما رواه الاكابر عن مالك ومن طريق محمد بن مخلد اسنده الذهبي سير اعلام النبلاء ومن طريق محمد بن مصطفى الهمصي اخرجه غير واحد منهم ابو عوانه في مستدرجه وابن النحاس لأمالي وابن حبان صحيح والسلفي في الطيوريات وابن عساكر في تاريخ دمشق وابو يعلى الخالدي في الارشاد في معرفه علماء الحديث التدوين في اخبار تزوين ومن طريق مكي بن ابراهيم بن جريج اخبره الحسني بن احمد بن شهاب. الصوت يتقطع عند الجميع ام عندي اغير المكان للصوت يتقطع عندي ابو احمد شيخنا احمد صوت مسموع شيخنا سليم حفظكم الله سامع صوت الصوت مسموع مسموع شيخنا من طريق محمد اقرا شيخنا كنت بدلت بين الواي والانات اجل الصوت يعني يكون عنده منظم. نعم تفضل. احسن الله اليكم مشايخنا وبارك في عمركم. ومن طريق محمد بن المصطفى الحمصي اخرجه غير واحد منكم ابو عوانة في مستخرج وابن النحاس في امالي وابن حبان في صحيح والسلفي في الطيوريات ابن عساكر في تاريخ دمشق وابو يعلى الخليلي في مشهد في معرفة علماء الحديث. دقيقة شيخنا والله خرجنا من الكتاب. قال أبو يعلى الخليلي في الإرشاد في معرفة علماء الحديث التدوين في أخبار تزوين ومن طريق مكي بن إبراهيم عن ابن جريج أخبره الحسن أحمد ابن شاذان أبو علي البزاز فالشيخة ابن شاذان مغرى وينظر المجروحين ميزان الاعتدال لسان الميزان. قال الحديث الثاني رواية أبي عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام في المديح للدار القطي. شيخنا دي صوت مسموع صوت مسموع شيخنا؟ نعم أحسن الله إليك. في المديح للدار القطي الدار القطي أخرج من طريق مؤمل الصوت في المديح للدار القطي أخرج من طريق مؤمل بن الفضل عن الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن مالك عن الزهري فذكره وهكذا رواه أبو الشيخ في الأقراني من طريق محمد بن كثير عن الأوزاعي عن مالك ورواه تمام في فوائده من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري ولعل الوليد بن مسلم دلس فيه تدليس التسوية كما ذكر الحافظ ابن حجر النكت على كتاب ابن الصلاح. قال الحديث الثالث رواية سفيان بن عيينة قال الحميدي حدثنا زيان قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر مسند الحميدي ومن طريق حامد بن ومن طريق حامد بن يحيى البلخي عن سفيان أخرجه ابن حبقة صحيحه ومن طريق إسماعيل بن يزيد أخرجه أبو الشيخ الأصمعاني طبقات المحدثين في أصفهان وقع في رواية النسائي في الكبرى من طريق الحميدي الضم وعلى رأسه المغفرة السنن الكبرى ورواه أبو يعلى في مسنده من طريق سفيان عن الزهري قال ابن حجر هكذا رويناه في أبي يعلى روايتي أبي بن المقرع وابن حمدان كذا رويناه في فوائد بشر بن أحمد الإسرائيلي عن أبي يعلى ورجاله رجال مسلم يحتمل أن يكون أخي بن عيينة دلسه حين حدث به محمد بن عباد أو سواه محمد بن عباد فقال قدمنا عن الدار قطني أن أعد ابن عيينة في الأكابر الذي لا رغم عن مالك أن نبت على كتاب ابن الصبع. الحديث الرابع رواية أبي عروة عمر بن راشد البصري نزيل صنعاء إمام. قال الحافظ ابن حجر: وأما رواية معبر عنه فقد رواه داود بن الزربقان فقد رواه داود بن الزبرقان عن معمر تأثل بينه وبين الزهري في مالك أخرجه الدارقطني في غرائب ما، والخطيب في الرواية عن مالك بن الحاكم استدرك بأسانيد ضعيفة طائفة إليه، رواه الواقدي عن معمر فلم يذكر مالك أن يكد عن كتاب ابن الصلاح. قلت نص الحديث في تخصيص طبعا شيخنا، أنت قلت نعم شيخنا قال نص نعم قال نص الحديث في تلقيح يحيى بن علي بن عبد الله بن علي بن مفرج المعروف الرشيد العطار لرواية مالك الخطيب. قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن جعفر الرواق قال أخبرنا حسين بن أحمد بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن محمد بن عمر المنكدري قال حدثنا محمد بن علي بن طلقان قال قرأت على حفص بن عمرو العابد البلخي وهو ينظر في كتابي وكتبته من أصل كتابي. حدثنا داود بن الزبرقان عن معمر بن راد بن مالك بن أنس كلاهما عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح في رمضان وعلى رأس ليس بصائم فقيل له يا رب الله هذا فلان متعلق بأستار الكعبة قال اقتلوا العطار جزء فيه مجرد أسماء رواتي عن الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة رضي الله عنه، وفيه من حديث بعضهم عنه مختصرا من الأصل الذي ألفه الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن الخطيب البغدادي، ورواه عبد الرزاق عن معمر بن الزهري دون ذكر مالك أخرجه ابن المقرئ في معجمه. قال أبو القاسم الحسين بن محمد الحنائي ولم يذكر فيه مالك، فإن كان حفظه فهو غريب من حديث معمر عن الزهري، وإنما المحفوظ عن معمر عن مالك وهو صحيح. وأما رواية الإمام أبي حنيفة عنه فلم أصل إليها، وأما رواية غيرهم من طرف أصحاب مالك فسوف أذكرها في أبواب على اختلاف الألفاظ. باب ما جاء من الحديث بنقد المغفر. الحديث الخامس قال عبد الرزاق عن مالك عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعليه المغفر. كذا مصنف عبد الرزاق أبو غزوة الفتح، ومن طريق أحمد في مسنده أبو الطيب الكلابي الحوراني ثم السامري حجم الوردي الحوراني ومحمد بن عبد الرحمن البغدادي المخلصيات المخلصيات أو المخلصيات بزيادة في آخره، فقيل له هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. الحديث السادس قال البخاري حدثنا أبو داود حدثنا مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح على رأس المغفر. صحيح البخاري كتاب الأسباب المغفر رواية أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطلال. نعم شيخ قال البخاري حدثنا أبو الوليد وليس أبو داود. عفوا شيخنا أحسن الله عليكم. قال البخاري أحسن الله عليكم شيخنا وبارك في عمركم. قال البخاري قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح على رأس المغفر. البخاري كتاب اللباس باب المغفر رواية أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي أخرجها ابن حبان وأبو الحسن الهزدي المصري أحمد بن محمد بن عبد الله أبو العباس الظاهري الحنفي شهد ابن البخاري مقرونا برواية القعنبي والحجابي أخرجها ابن عساكر تاريخ دمشق مقرونا برواية الحجابي بالقط، وأخرج أيضا الطحاوي في شرح مشكل الآثار شرح معاني الآثار مقرونا برواية وهب. الحديث السابع قال ابن ماجه قبل حدثنا هشام بن عمار وسويد بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس بن حدث لزوري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأس المغفر. ابن ماجه سباب سلاح ويورو عوالي مالك رواية هشام بن عمار معجم للمقرئ عوالي مالك رواية أبي أحمد الحاكم أبا الحسين عبد الوهاب بن الحسن بن الوليد بن موسى الكلابي الدمشقي جزء من حديث الكلابي عوالي مالك رواية أبي اليمن الكندي تاريخ بغداد واليوم شيخنا اليوم عوالي أبي اليمن الكندي. تاريخ بغداد موجود ابن عسكر، تاريخ دمشق في هذا الموضع ذكره ومقرون برواية سبيل لسعيد الحدثاني ومحمد بن سليمان بن حبيب الأسدي وأد بن نعيم عبيد بن هشام الحلبي معجم شيوخ الأبرقومي أبو القاسم الحسين بن محمد الحنائي فوائد الحنائي أو الحنائية أبو العباس بن الظاهري الحنفي مشيخة من البخاري الأربعين مختارة من أحد مالك بن المنذر. الحديث الثاني قال رشيد العطار أخبرني أبو بكر محمد بن الفقج بن علي البزار أن أخبرنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن محمد القطيعي الحافظ قال حدثني عبد الله بن مخلد بن هشيم بن بشير قال حدثنا عبيد بن محمد الكشبي قال حدثنا أمام بن مسلمة بن أمام بمنبه قال حدثني يحيى بن مالك عن أنس قال حدثني أبي عن الزهري يحيى بن مالك حدثنا أبي اللواء ابن الإمام مالك يعني. قال حدثني يحيى بن مالك بن أنس قال حدثني أبي عن الزهري عن أنس إن أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعلى رأسه المنبر مجرد أسماء الرواة عن مالك. باب جاء في أنه صلى الله عليه وسلم طاف على رأسه المصر. الحديث التاسع قال ابن عبد البر وروى هذا الحديث روح عبادة عن مالك بإسناده هذا وفي زيادة طاف وعليه المخفر ولم يقله غيره عنه والله أعلم. كذا في التمهيد قلت وكذا رواه عبد الله بن جعفر المدني بنحوه مع زيادة في آخره تذكر في الذي يليه. أحسن الله عليكم شيخنا. قال باب ما جاء فيه على رأسه المغفر واستلم الحجر بمحجنه. الحديث العاشر قال ابن المقرئ أخبر محمد بن إسحاق بن خزيمة بكتابه إلينا قال حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا عطور بن جعفر أخبرني مالك بن الزهري عن أنس قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وعلى رأسه المغفر استلم الحجر بمحجنه. كذا معجم ابن المقر وذكره ابن عبد البر فقال ورواه عبد الله بن جعفر المدني عن مالك عن الزهري عن أنس قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح مكة وعلى رأسه المنكر واستلم الحجر بمحجر. هذا أيضا لم يقله عن مالك والله أعلم غير عبد الله بن جعفر. كذا في التمهيد قلت لفظ ابن عبد البر دخل خلافا لرواية ابن المقر طافا. باب ما جاء في زيادة ابن خطل متعلق بإستار الكعبة. اختلفت اسم ابن خطل هذا فقيل هلال بن مخطل وقيل عبد العزة بن خطل وقيل عبد الله بن خطل هذا قول ابن إسحاق وجماعة. وقال زبير بن بكر ابن خطل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة وإن كان متعلقا استار الكعبة فقتل على تلك الحال هو هلال بن عبد الله بن عبد مناف بن أسعد بن جابر بن كبير بن تيم بن غاب بن سهر. قال وعبد الله هو الذي يقال له خطل ولأخيه عبد العزة بن عبد مناف أيضا خطل وما جميعا الخطلان. قال فبنو تيم بن غالب بن سهر يقال له بنو أدرم وتيم هو الأدرم بن غالب. إذا في التمهيد لابن عبد البر وينظر تنوير الحوالي السيوطي. الحديث الحادي عشر قال محمد بن الحسن الشيباني أخبار مالك أخبرنا هشام عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما فزعه جاءه رجل فقال له ابن خطل متعلق بإدار الكعبة قال فقتلوه. قال محمد إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة حين فتحها غير محرم وبذلك دخل وعلى رأسه المغفر وقد بلغنا أنه حين أحرم حنين قال حين أحرم من حنين قال هذه العقبة لدخولنا مكة بغير إحرام يعني يوم الفتح فكذلك الأمر عندنا من دخل مكة بغير إحرام فلا بد له من أن يخرج فيهل بعمرة أو بحجة لدخوله مكة بغير إحرام. وقول أبي حنيفة رحمه الله والعامة فقائنا موطأ مالك رواية محمد بن حسن أبو دخول مكة بسلاح. الحديث الثاني عشر قال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن عيسى قال سمعت مالك يحدث عن الزهري أن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى امرأة مصر، ولما نزعه جاءه الرجل فقال ابن فطل متعلق بمسار الكعبة فقال ومسر الإيمان أحدث الثالث عشر. قال الحارث بن أبي أسامة الحكمي قال حدث أبو سلمة أنبأنا مالك عن الزبري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه المغفر، قال فقيل يا رسول الله إن ابن أخطل معلق بأسر الكعب فقال اقتله. قال أبو سلمة ابن أخطل يقال له عبد الله بن أخطل، كانت له شريتان تغيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس كلهم الأمانة إلا ابن أخطل وقينته وعبد الله ابن سعد ابن أبي السرح ومكي ابن صبابة التي فإنه لم يجد لهما لهم الأمانة فقتلوهم إلا إحدى الخينتين فإنها أسلمت. وغيرت الباعة زواج مسند الحارث ابن أبي أسامة العيدمي، فخرجه الإمام أحمد المسندي وينظر إسحاق الخيرة المهرة بزواج المسانيد العشر البويصري المطلب العلي بزواج المسانيد الثمانية. حديث 11 قال البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال ابن فطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. رواه البخاري باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. رواية عبد الله بن يوسف أخته أبو القاسم عبد الرحمن بن عمر ابن نصر ابن محمد الشيباني السامي ثم الدمشقي والبزاز بفوائده من طريق بكر بن سهل عنه. الحديث 15 حدثنا حميد أن حدثنا حميد أخبر أبي أويس أخبر مالك بن أنس عن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح ورأسه يغفر، ثم نزعه جاءه رجل فقال رسول الله ابن فطل متعلق بأستار الكعب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوه. كذا في أقوال ابن الزنجويه الحكم في إيقاف باب الحكم في إيقاف ذمة إلى الأسارى والسري باب ما أمر به من قتل الأسارى. الحديث 16 قال مسلم حدثنا عبد الرحمن بن مسلمة القعنبي وأيو يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد. أما القعنبي قال قرأت عن مالك بن أنس، وأما قتيبة قال حدثنا مالك وقال يحيى لفظ له. قلت لمالك أحدثك أيو شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة. قال مسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، أحسن الله إليكم شيخنا، قال مسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ويحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد القعنبي فقال قرأت على مالك بن أنس، وأما قتيبة فقال حدثنا مالك وقال يحيى ولفظ له. قلت لمالك أحدثك ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح ورأسه بالقوم، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن فطل متعلق بأستار الكعبة، قال اقتلوه. فقال بارك نعم. كذا في صحيح مسلم باب جواز دخول مكة بغير إحرام. ورواية يحيى بن السابوري أخرج أيضا البيهقي السنن الكبرى. الحديث 17 قال أبو داود قال حدث القعنبي عن مالك عن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، لما نزعه جاءه رجل فقال ابن فطل معلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. قال أبو داود بن فطل اسمه عبد الله وكان أبو برزة الأسلمي قتله. كذا في سنة أبو داود باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام. سنة أبو داود باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام. نعم أحسن الله عليكم شيخ. رواية عبد الله بن مسلمة بن قاسم القناني أخرجها مسلم وابن حبان وتمام في فوائده وابن نعيم المسلم مستغرق صحيح مسلم. أبو العباس بن الطاهري مشيخته ابن البخاري مقرونا بغيره وأخرجها أبو القاسم الجوهري. مسند الموطأ للجوهري أبو الحسن الأزدي من حديث مالك بن أنس مخطوط أبو قاسم الجاني تاريخ جرجل. الحديث 18 قال الترمذي حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وعلى رأسه النار، قيل له متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب، أنا أعرف كثير أعرف كثير كثير كثير أحذير أعرف كثير كثير نعم أنا أعرف أسباب أنا أعرف كثير أحذير أحذير رواه غير مالك عن الزهري سنة الترمذي باب ما جاء في النفر رواية أبي رجاء قتيبة بن سعيد قتيبة بن معيد بن طريف في عبد الله بلخي البغلاني أخرجه مسلم أبو نعيم المسند المستخرج على صحيح مسلم وقبل بغير وأخرج التلميذ أيضا في الشمائل المحمدية وسعيد في الصغرى وفي الكبرى وابن نصر في فوائده والخطيب بغدادي في تاريخ بغداد. الحديث التاسع عشر قال النسائي في الكبرى أبانا محمد بن سلمة قال أبانا ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الفتى وعلى رأس المخطر فلما نزعه أبو بكر فقال يا رسول الله ابن القطن متعد لقم يستر أبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة الكبرى رواية عبد الرحمن بن القاسم أخرج السلفي والزهري. الحديث العشرون قال الإمام إمام أرزي قال حدثنا أبو بكر بن محمد بن سهل بن عثمان التنوخي القطان قال حدثنا عبد الرحمن بن معدان اللاذقي باللاذقي قال حدثنا مطرف بن عبد الله بن مطرف المدني قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح على رأس المخطر فلما جلس ونزعه جاءه رجل فقال يا رسول الله ابن قطن متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه فوائد تمام. الحديث الحادي والعشرون قال الإمام تمام الرازي حدثني أبي رحمة رحمه الله قال الإمام تمام الرازي حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن أيوب بن يحيى بن الطريس الرازي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال قرأت على مالك بن أنس حا وحدثنا أبو الحسن أحمد بن سليمان بن حزم قال حدثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد قال حدثنا محمد بن مبارك عن مالك حا وحدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن صالح ومحمد بن إبراهيم القرشي قال حدثنا زكريا بن يحيى السجزي قال حدثنا أبو بكر عبد السلام بن عمر الجني قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا مالك بن أنس حا وحدثنا عثمان بن محمد العثماني قال حدثنا حسن بن أحمد بن أحمد بن نصام الزعفراني قال حدثنا عبد السلام بن عمر الجني البصري قال حدثنا مالك بن أنس حا وحدثنا أبي رحمه الله قال حدثنا محمد بن أيوب الرازي قال حدثنا مسدد بن مسرعد قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا مالك بن أنس حا وحدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن سهل بن حية البزاز وابن أبي الحواجبي أبو العباس وابن عمير قالوا حدثنا عبد الرحمن بن القاسم بن الرواس قال حدثنا زهير بن عباد الرواس قال حدثنا مالك بن أنس حا وحدثنا أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن محمد بن يزيد الحلبي قال حدثنا عمر بن سنان المنبجي قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الحضاني قال حدثنا مالك بن أنس دخل حديث بعضهم في بعض أن ابن شهاب حدثه عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المخبر فذكر نحو فوائد تمام. رواية محمد بن المبارك أخرجها ابن عساكر في تاريخ دمشق مقرونا بعثمان بن سعيد ومنصور بن أبي نويرة وأبي نسر كلهم عن مالك ورواية زهير بن عباد أخرجها ابن عساكر أيضا في تاريخ دمشق. الحديث الثاني والعشرون قال الإمام محمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح مكة وعليه المخطر فقيل له إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه كان في مسند الإمام أحمد وفيه فلما نزعه جاءه رجل وقال. ورواية عبد الرحمن بن مهدي أخرجها البزار في مسنده وأبو نعيم في حلية الأولياء. باب ما جاء على رأس المخفر غير محرم. الحديث الثالث والعشرون قال البيهقي أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر قال حدثني المزني قال حدثني المزني قال حدثني الشافعي عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأس المخفر فلما نزعه جاءه رجل فقال يا رسول الله إن ابن خارل متعلق بأستار الكعبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوه. أخرجه في الصحيح من حديث مالك وفي روايته حرات عن الشافعي قال أخبرنا سفيان عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المخطر غير محرم وقد رواه غيره أيضا عن سفيان عن مالك فيحتمل أن يكون أخذه عن مالك على اللفظ الأول وأخذه عن سفيان على ما رواه عنه السنن المأثور، وينظر رواية الشافعي أخرجها أبو الحسن العزي من حديث مالك بن أنس مخطوط والخطيب في تاريخ بغداد، وأبو يعلى الخليلي الإرشاد في معرفة علماء الحديث. قال الخليلي: فأما عن الشافعي فيرويه الموزني وحرملة عنه، ولم يكن هذا الحديث عند الربيعي الربيعي ولا غيره من أصحاب الشافعي بمصر وبغداد، وببغداد كان عند الحسن بن الصباح الزهراني عنه. حتى قال: حدثنا عمر بن إبراهيم بن كثير المقرئ ببغداد، حدثنا الحسين بن يحيى بن عباس، حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزهراني، وقال حدثنا محمد بن يزيد الشافعي، قال حدثنا مالك به الإرشاد في معرفة علماء الحديث. الحديث 24: قال الطبراني: وحدثنا المقدام، قال حدثنا المقدام قال أنبأنا خالد قال أنبأنا سفيان بن عبد الله عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المخفر غير محرم، فلما نزعه انتأه فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه المعجم الأوسط. وقال أبو العباس: أحمد بن طاهر الداني الأندلسي، وقال فيه سويد بن سعيد وإبراهيم بن علي المغربي عن مالك خارج الموطأ دخل مكة غير محرم، فأسندا قول الزهري الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ. قوله غير محرم من كلام الزهري أدرج هذا الراوي في الخبر، وقد رواه أصحاب الموطأ بدون هذه الزيادة. وبين بعضهم أنها كلام الزهري النكت على كتاب ابن الصلاح، وينظر توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظام. وبأن سيدكم شيخنا بارك الله في عمركم قال: باب ما جاء في قال باب ما جاء قال ابن شهاب: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما. الحديث 25: قال أبي المدني قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال له: يا رسول الله، ابن قطل متعلق بأستر الكعبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوه. قال مالك قال ابن شهاب: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما. موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري: باب دخول مكة بغير إحرام. رواية أبي مصعب الزهري أخرجها الحاكم الكبير في عوالي مالك مقرونا بمحمد بن سليمان بن حبيب المصيصي لوين ومحمد بن خليد الكرماني. وقال أبو مصعب قال أبو مصعب من بينهم قال مالك بن أنس قال محمد بن شهاب الزهري: ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم محرما. وأخرجه أبو الحسن الأزدي من حديث مالك بن أنس مخطوط، وأخرجه أبو القاسم بدر بن الهيثم من حديث أبي القاسم بدر بن الهيثم القاضي جمهرة الأجزاء، وإبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي العباسي البغدادي أمالي أبي إسحاق الهاشمي بن أمير الحاج روايته أبي الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن القاسم بن الصلتي المجدر عنه، ومحمد بن عمر بن خلف بن زنبور البغدادي الوراق من حديث البغوي وابن صاعد والهاشمي وابو نعيم المسند المستدرج على صحيح مسلم مقرون بن القعنبي وقتيبة وخلف بن هشام ومنصور بن أبي مزاحم ويحيى الجماني وسويد بن سعيد والبغوي والأنوار في شباب المختار شرح السنة وابن عساكر في معجمه تاريخ دمشق فيه مقرون بهشام بن عمار وابو اليمن زيد بن الحسن بن زيد بن سعيد الحنيري عوالي مالك رواية أبي اليمن الكندي محمد بن يوسف بن يداس البرازي. صوت الشيخ باسم، افتح المايك لحظة بعد إذنك. حاضر. افتح المايك يا استاذ بس. حاضر بس الموبايل فصل شحن ثانية واحدة. حاضر يا مرض الاجزاء والقرائن سيلتي حديث سيلتي عن حاكم الكوفة مقروما بخلف بهشام دون قوله بهشام وخرج الدقاق. السلام عليكم. أنا لا أستطيع أتصل بالمجلس يا دكتور. ثابت صحيح من حديث مالك رواه عنه الجم والغفير وحديث الفضيل لم نكتبه الا من حديث احمد بن عبده حديث الاوقيه وحديث المالكي سلامهم في شيوخ الصوفيه عن الحسن بن عبد الله وفي يوسف بن يعقوب وهو الصحيح لفظه المغفر وعن المالكي في مجرد اسماء الرواد عن مالك والتدوين في اخبار قزوين. وبس عندكم شيخنا حفظكم الله ورعاكم قال الحديث الأربعون قال أبو الحسن بن قال أبو الحسن محمد بن علي بن محمد بن صخر الأزدي البصري المتوفى 443 هجري، قال حدثنا أبو محمد الحسن بن محمد بن صخر عمي ما شيخنا؟ عمي رحمه الله قال حدثنا الحسين بن يحيى بن عياش قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفران قال حدثنا يحيى بن عباس قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح مكة وعلى رأسه مغفر، فقيل له إن ابن خطل متعلق بأسر الكعبة، فقال اقتلوه من حديث مالك بن أنس مخطوط. الحديث 41. قال أبو نعيم حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا القعنبي حا وحدثنا أحمد بن محمد بن يوسف قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا قتيبة وخلف بن هشام ومنصور بن أبي مزاحم ويحيى الجمالي وسويد بن سعيد وأبو مصعب حا وحدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا قتيبة بن سعيد قالوا حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر، فقيل هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه رواه مسلم عن القعنبي ويحيى بن يحيى. قطع الصوت رواه مسلم عن معاوية بن يحيى وقتيبة عن مالك المستغرب على صحيح مسلم باب ما جاء مغفر من حديد. وقد قال عن مالك مغفر من حديد جماعة الكامل لابن عدي. الحديث 42. قال ابن عبد البر حدثنا قطع الصوت قطع يعني اتشرف كده بالقراءه انا بس قطع شيخ انا ده احنا تنور ما شاء الله شيخ مصر شرف احنا تشرف مبارك ان شاء الله تعالى اتفضل شيخ وفي اسئلتكم قد تعرضوا قال الحديث 42 قال عبد البر حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن اصغر قال حدثنا ابو كلابه الرقاشي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكه وعليه مغفر من حديد، فلما نزعه قيل له ابن خطال متعلق باستر الكعبه، فقال اقتلوه تقييد اخرجه ابو عوانه دون لص من حديد وينظر الاماء الى اطراف احاديث كتاب الموطأ لابي العباس احمد بن طاهر الثاني الاندلسي. قال ابن عبد البر وفي نسخه من التقييد وقد روى بشر بن عمر الزهراني عن مالك هذا الحديث بإسناده وقال فيه مغفر من حديد وليس في الموطأ من حديد، ولا أعلم أحدا ذكر ذلك عن مالك غير بشر بن عمر في هذا الحديث، ولا الزرقدي في شرح الموطأ معلقا، ولعله أراد في الموطأ وإلا فقد رواه خارجه عشرة عن مالك. قال الدرقطني ورواه عن مالك جماعة من أصحابه خارج الموطأ بلفظ مغفر من حديد، ثم ساقه من رواية عشرة عن مالك كذلك، وكذا هو عند ابن عدي من رواية أبي أوس عن ابن شهاب، وعند الدرقطني من رواية شبابة بسوار عن مالك فتح الباري لابن حجر. وقع النص في نسخة وقد روى جماعة منهم بشر بن عمر الزهراني ومنصور بن سلمة الخزاعي عن مالك هذا الحديث بإسناده، وقالوا مغفر من حديد منصور بن بشر القتان وتابعه على ذلك جماعة ليسوا هنالك، وكذلك أبو عبيد القاسم بن سلام عن ابن بكير عن مالك قال فيه من حديد التمهيد. الحديث 43. قال الإمام أبو عبيد قال حدثني يحيى بن بكير عن مالك بن أنس عن الزهري عن أنس بن مالك قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه مغفر من حديد، فلما نزعه قيل له يا رسول الله هذا ابن خطر متعلقا بأستر الكعبة، فقال اقتلوه. كتاب الأفوال القصد السلام، باب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارة والأسارة والسبي، وذكر بنحوه. فقال الدرقطني تفرد به أبو عبيد وهو في الموطأ ليحيى بن بكير مثل الجماعة، فتح البر بن حجر ويضرب سواد منتخب الساحل والمرائد المهروانيات، تخريج أبي بكر الخطيب لأبي القاسم اسم بن أحمد الهمذاني، والحديث في الموطأ برواية يحيى بن بكير بن الله هذه الزيادة. وبعده قال مالك قال ابن شهاب ولم يحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما. موطأ مالك رواية يحيى بن بكير باب دخول مكة بغير إحرام. وذكر أبو يعلى الخليلي فقال في ترجمة محمد بن عبد الله الرقاشي البصري ورد بغداد وكتب عنه صفة وهو والد أبي قلابة، وهو الذي يقول في حديث المغفر عن مالك وعليه مغفر من حديث، وإنما قال ذلك هو وزيد بن الحباب وتابعهما إبراهيم بن هراسة عن سفيان بن بشير وأبي عبيد القاسم بن سلام عن يحيى بن عبد الله بن بكير المرشد في معرفة علماء الحديث، رواية زيد بن الحباب. الحديث الرابع والأربعون. قال الشيخ أبو الأصبهادي قال أبو الشيخ الأصبهادي حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حمد قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال أخبرنا زيد بن الحباب قال حدثني مالك بن أنس عن الزهري عن أنس قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وعلى رأسه مغفر من حديد. أخلاق النبي لأبي الشيخ الأصبهادي وينظر معجم ابن الأعرابي الاستذكار تاريخ بغداد الهمذانية الفوائد المنتخبة فتح الباري. وقال الشيخ الإمام أبو بكر الخطيب قوله حديد كلمة غريبة لم يذكرها مالك في الموطأ، وقد تبع زيد بن الحباب عليه جماعة منهم معاوية بن هشام القصار ومحمد بن عبد الله الرقشي ومحمد بن معاوية النيسابوري وسفيان بن بشير وعبيد الله بن عمرو الآمدي وإسحاق بن منصور بن حيان الآمدي ومحمد بن مروان الكوفي صاحب الكلبي وأحمد بن يزيد الورتينيزي الحراني. الفوائد المنتخبة. الحديث 45. قال ابن المقرئ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زيادان الأصبهاني الخازن المشهور بن المقرئ قال حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن المقرئ قال حدثنا محمد بن بدر الباهلي بمصر قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد الرقي قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه مغفر من حديد المنتخب من براء بأحاديث مالك بن أنس. الحديث 46. قال ابن أعرابي أخبرنا محمد بن عيسى قال أخبرنا ابن معاوية النيسابوري قال أخبرنا مالك بن أنس عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح مكة وعلى رأسه مغفر حديد، فأخبر أن ابن خطل متعلق بأستر الكعبة فقال اقتلوه. معجم بن العربي قال الحافظ بن حجر وزعم الحاكم في الإقليل أن بين حديث أنس في المغفر وبين حديث جابر في الإمامة السوداء معارضة، وتعقبوه باحتمال أن يكون أول دخوله كان على رأسه المغفر، ثم أزاله صلى الله عليه وسلم ولبس العمامة بعد ذلك. فحكى كل منهم ما رآه ويؤيده أن في حديث عمرو بن حريث أنه خطب الناس وعليه عمامة سوداء أخرجه مسلم، وكانت الخطبة عند باب الكعبة وذلك بعد تمام الدخول، وهذا الجمع لعياض. وقال غيره يجمع بأن العمامة السوداء كانت ملفوفة فوق المغفر أو كانت تحت المغفر وقاية لرأسه صلى الله عليه وسلم من صدى الحديد، فأراد أنس بذكر المغفر كونه داخل متهيئا للحرب، وأراد جابر بذكر العمامة كونه صلى الله عليه وسلم دخل غير محرم. فتح الباري ووضع شرح الزرقاني والحمد لله على التمام. قال مصنفه اخترته من أصله المزهر في حديث دخل مكة وعلى رأسه المغفر أبو مصطفى وائل ابن جمال محمد بارك الله فيه ورضي الله عنه وأرضاه. شيخنا جزاك الله خير، تفضل علينا بالإجازة بكل ما ورد في الكتاب من الأحاديث وخذوا جزاك الله خير. شيخنا شرفنا بهذه القراءة ولهذا الجزء المبارك إن شاء الله تعالى، فيه طبعا جهد، فيه جهد كبير وعمل علمي ضخم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشعره في ميزان حسناته. وقد دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة في يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، وقد دخل أبو مصطفى وائل كمال علينا في يوم العشرين من رمضان في ذكرى الفتح وعليه وعلى رأسه المزهر إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك، شكرا الله لك. تفضل يا شيخ وبلادي خير. يعني أنا أنتظر الله يبارك فيك، أنتظر إجازة شيخنا الشيخ سليم بارك الله فيك ونفع الله. تفضل شيخنا الشيخ سليم. شيخ سليم تفضل شيخنا بالإجازة بما حوار كتاب الأحاديث ومصنف الإجازة بالله شيخ سليم. شيخ سليم مفضل على الزوم. دكتور أحمد الآن عندي أزمة.